بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر ذي الحجة عام 22 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 39 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله من خلال مختصره المشهور أو المعروف بالمصباح المنير. ولا زلنا في أعظم أو في أكبر سورة من كتاب الله عز وجل، وهي سورة البقرة. هذه السورة التي مكث فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 8 سنوات وهو يقرأها ويحفظها ويتعلم أحكامها، فإنها قد اشتملت على أحكام كثيرة، وقد اشتملت على توجيهات عديدة، وكل كلام الله عز وجل عظيم. والمسلم يحرص أن يسمع كلام الله وأن يعرف كلام الله، لأن هذا الكلام خطاب موجه إلى كل إنسان على ظهر الأرض، خطاب من الله، آخر خطاب أنزله الله يخاطب فيه عباده هو هذا القرآن العظيم. فكل مسلم مطالب بأن يعرف هذا الكتاب، وأن يفهم معناه، وأن يعمل به، وأن يدعو إليه. وهذا ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام منذ أنزل الله عز وجل إليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام عليه الصلاة والسلام طوال حياته وأنذر طوال حياته، ولم يهدأ له بال طوال حياته، فقد قام كما أمره ربه. وهكذا كل مسلم مطالب بأن يقوم فينذر بحسب جهده واستطاعته، وليس هناك أعظم من القرآن ينذر به. فالقرآن الكريم هو رسالة من الله إلى كل عبد من عباده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به والدعوة إليه، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى من آية بينة، أي حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به، كيده وعصاه وفلقه البحر وضرب الحجر، وما كان من تضليل الغمام عليهم في شدة الحر، ومن إنزال المن والسلوى، وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كما قال تعالى إخبارا عن كفار قريش: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم وسخروا مما يرضي الله عنهم وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوا ابتغاء وجه الله فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين في أسفل سافلين ولهذا قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث ابن آدم أنفق أنفق عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وفي الصحيح أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا وفي الصحيح يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له قال عز وجل خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام وخطاب لكل واحد من أمته فإن الخطاب الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن هو خطاب لكل واحد من أمته ما لم يقم دليل على التخصيص فكل خطاب موجه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو خطاب موجه إلى أمته إلا إذا قام الدليل على التخصيص فهنا في قول الله عز وجل سل بني إسرائيل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أهل الكتاب وهم اليهود وهذا الأمر وهذا التوجيه لأن المدينة كانت بها قبائل يهود قبائل يهودية وقد عارضوا هذا القرآن واستكبروا على دعوة الله وعاندوا نبينا عليه الصلاة والسلام وامتنعوا عن الإيمان وقلنا أن سورة البقرة في عشرات الآيات خطاب ومجادلة لأهل الكتاب وقلنا أن الفائدة من ذلك أولا أن الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم فالذي يعلم الحجة عليه قائمة وطريقة محاججته تختلف عن الجاهل ثم يعلمنا الله أدب الخطاب وأدب الجدال فإن جدال المتعلم وجدال العالم يختلف عن جدال الجاهل لا بد من الترفق هذا رب العالمين كم ذكر في القرآن الكريم من عتاب لليهود كم ذكر من خطاب لهم كم سألهم كم ذكرهم بنعمه لأنهم أهل كتاب وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتأدب في خطابه لأهل العلم وإن خالفوه إذا كان هذا الأدب في كتاب الله مع هؤلاء اليهود وهذا رب العالمين يخاطبهم ويتلطف بهم فنحن أولى لأننا لسنا ربا لهم ولم نخلقهم ولم نرزقهم إذا كان ربهم الذي خلقهم ورزقهم تلطف بهم وهم كانوا أشد أعداء الناس لهذا الدين ولا زالوا إلى يوم القيامة فهنا يقول عز وجل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة هذا السؤال لإقامة الحجة وتقريعهم وتوبيخهم، لأنهم جاءتهم الآيات في عهد موسى عليه السلام، ثم كان منهم مواقف كثيرة لا تليق بهم لا مع الله ولا مع رسوله. وهنا إما أن يكون الخطاب عن الآيات التي أنزلها الله على موسى، أو الآيات التي أنزلها الله على موسى لبيان نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن اليهود كانوا يعرفون الرسول كما يعرفون أبنائهم من خلال ما أنزل الله عليهم من الكتاب. فإما يراد بهذا السؤال عن الآيات التي جاءتهم فكذبوها واستكبروا عليها، أو خطاب للآيات التي تدل على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم يعرفون أنه رسول الله من خلال آيات أنزلها الله إليهم قبل مجيئه عليه الصلاة والسلام. ثم لم يذكر الله الجواب، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، لكنه يأتي بيان سنته عز وجل في من يترك الآية، في من يترك الحق إذا عرفه. ما هو العقاب؟ قال عز وجل: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. هذه سنة الله، كل أمة تنحرف عن دين الله وعن الحق الذي أنزله الله يعاقبها الله. والبشرية اليوم تعيش هذه المرحلة، مرحلة العقاب. ما تعانيه اليوم من حروب ومن صراعات ومن اختلافات، وما يعانيه المسلمون من ذل ومهانة وانحطاط، هو عقاب من الله بسبب تبديلهم لنعمة الله. الله أنعم عليهم بهذا الدين وأكرمهم بهذا الكتاب، لكنهم بدلوا نعمة الله وتركوا ما أنزل الله واتجهوا إلى غير ما أنزل الله عز وجل، فكان العقاب. فالآن المسلمون من أول من يعاني ومن يتعرض لهذا العقاب، وهذه سنة الله. كل آية وكل جملة وكل كلمة في كتاب الله فإنها حق. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. العقاب قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة وقد يكون في كليهما، لكن لا بد من العقاب. فنحن اليوم الأمة الإسلامية نعيش مرحلة العقاب، لأن الله أراد أن نكون أمة قائدة، أمة رائدة. وقد أنزل الله هذه النعمة وهذا الكتاب، ولكن المسلمين إلا من رحم الله قد انحرفوا عن هذا الكتاب وبدلوا نعمة الله، فاستحقوا هذه الحياة المهينة. وليس أدل على ذلك من هذه العصابة اليهودية التي سخط الله عليها وغضب عليها وأذلها، ونحن اليوم المسلمين نعيش تحت ذلها وإهانتها. كم قتلوا من إخواننا، وكم أهانوا من مقدساتنا، ونحن نعد بالمليارات. يقال المسلمون مليار، واليهود لا يتجاوزون 5 أو 6 ملايين إن كفروا، ومع ذلك نعيش مرحلة العقاب. هذا عقاب من الله. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، وقد جاءت هذه النعمة للمسلمين وأكرمهم الله بهذا الدين، لكن بدلوا، إذن لا بد من العقاب. فإن هذا شرط وجوابه: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب، أي لا بد أن يعاقب. فهذه الآية الكريمة توضح أن هذه النعمة التي هي نعمة الإسلام، من جاءته وعرفها وصد عنها لا بد من عقابه. فقد عوقب اليهود وشردوا وعاشوا حياة الذل، ولم يجمعوا إلا قريبا، كما قال عز وجل: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الآن يعيشون في حبل من الناس تدعمهم دول الكفر لحاجتهم إليهم، وإلا فإنهم يكرهونهم. اليهود مكرهون في كل مكان، حتى كان في الغرب قبل يعني عشرات السنوات مكتوب في مطاعمها لا يدخلها اليهود ولا الكلب، لأنهم شعب حقير دنيء، أخلاقه انتهازية، ليست لديه قيم ولا أخلاق، والغرب يعرفون هذا، لكن من مصلحتهم أن يكونوا بقرب من يسموه أو من يسمونه المارد الإسلامي، يخشون من هذا المارد الإسلامي. إذن لابد من إيجاد خنجر في خاصرة هذا المارد، وهم اليهود الذين أذلهم الله، لكنهم الآن يعيشون في مرحلة حبل من الناس. فإذا وقد يكون حبل من الله لعقابنا، هذه قاعدة، ونحن ينبغي أن نقرأ كلام الله ونتدبر المعنى. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ثم قال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه صفات الكفار، قد زينت لهم الدنيا ولا يفكرون في أبعد منها، إنما تدور أفكارهم واجتهاداتهم وبحوثهم ودراساتهم وتجاربهم وكشوفاتهم حول هذه الدنيا، لا ليست لديهم نظرات أبعد، ليس لديهم إيمان باليوم الآخر، فهم يعيشون في دائرة الحس الحيواني. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، الدنيا الحياة الدنيا مزينة لهم، لها يغضبون ولها يرضون ولها يتحركون ولها يقيمون العلاقات ومن أجلها يقطعون العلاقات. إذن هذه هي همتهم، وهذه هي آمالهم، وهذه هي أهدافهم. وعندما يذكر عز وجل أن هذه إخلاق الكفار وهمة الكفار، هذا لبيان الخطأ الذي لا ينبغي أن نقع فيه. فحب الدنيا والوقوف معها والحياة من أجلها والغضب من أجلها والرضا من أجلها وإقامة العلاقات من أجلها هو شبيه بأخلاق الذين كفروا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. لماذا يسخرون؟ لأنهم يرون أن المؤمنين ليست لديهم همتهم ولا أطماعهم في الدنيا ولا آمالهم، لهم نظرة أبعد ولهم تصورات أعمق وأوسع، فيسخرون. عندما يرى الكافر المؤمن يزهد في الدنيا ولا يعطيها الاهتمام الذي يعطيها الكافر، يسخر منه ويعتقد أنه لا يفهم الحياة وأن هذا إنسان متخلف. وهذه هي طبيعة الكفار. ويسخرون من الذين آمنوا، لكن قصة الحياة لا تنتهي في الدنيا، الحياة قصة لها بداية ولها نهاية، متى تأتي النهاية؟ في الآخرة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إذا ليس العبرة في الدنيا بأن يكون الكافر له مال أو يكون الكافر له سلطان أو يكون الكافر له جاه، فإن الحياة الدنيا فصل من حياة الإنسان، وهناك فصل آخر لم يأتي، والعبرة بالفصل الأخير الذي هو النتيجة. أما الدنيا فإنه يعيش فيها المؤمن والكافر، لكن وقد يعلو الكافر بسلطانه وقوته، لكن لا يستطيع أن يعلو بقوة يعني بإيمان أو بمعتقد، إنما قد يعلو بقوته، لكن الآخرة خاصة للمؤمنين كما قال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذا الدنيا لهم خالصة يوم القيامة. فالدنيا لا يعني أن عندما تزين الدنيا للكفار أن المسلم محرم عليه الدنيا. الدنيا مخلوقة لك أنت أيها المسلم، لكن التحذير يأتي في ألا تغرك الدنيا عن الآخرة، لا أن الإسلام يحرم الدنيا، ولم يرد نص لا في القرآن ولا في السنة يحرم الدنيا، إنما يحذر من فتنتها ومن زينتها، فلا نشابه الكفار. الكفار قد زينت لهم فلها يهتمون ولها يتحركون، وليست لديهم اهتمامات أخرى، لكن المؤمن قد يأخذ الدنيا وقد تأتيه الدنيا، لكن ليست هي أهدافه، هدفه أعلى. الدنيا وسيلة له إلى طاعة الله إلى الآخرة. إذن هاتان الآيتان فيها تقرير لقاعدتين: أن الدنيا ينقسم الناس أمامها إلى قسمين، كفار قد سكنت أعماق قلوبهم فلها يتحركون ولها يقاتلون ولها يعقدون السلم، هذه أخلاق الكفار. أما المسلم فليست هذه أخلاقه، بل هو لا يترك الدنيا ولا ينقطع عنها، لكن ليست هي منتهى تفكيره وآماله وأهدافه، بل له تفكير آخر، وهو عبودية الله في الأرض ليحصل على رضوان الله في الآخرة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. من يرزق الناس؟ الله عز وجل هو يرزق الكافر ويرزق المسلم، لأنه ليس هناك رب سواه عز وجل، فهو الذي يعطي، لكن نعمه أو فضله عندما يعطي بغير حساب، أي لا يعاقب ولا يحاسب على ما أعطاك، وإلا فلو حاسبك على ما أعطاك ما استطعت أن تقوم بشكره عز وجل. كم لله علينا من نعم. وقد جاء في الحديث الإسرائيلي أو في القصة الإسرائيلية التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها أن رجلا ممن كان قبلنا عبد الله 500 عام في جزيرة، 500 عام في جزيرة، وقد أخرج الله له في هذه الجزيرة عينا حلوة من البحر، وأخرج له ثمرة من الرمان كل يوم تسقط عليه حبة، ثم سأل الله أن يموت ساجدا، ثم في الآخرة يقول الله أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول لا يا رب عملي، فيقول الله حاسبوا عبدي، فعندما يحاسبونه يجدون أن النعمة التي أن عمله الذي عمله لا يوازي نعمة البصر. كم بقي لله عليه من نعمة؟ لا تحصى. فيقول إذن عملك لم يفي بنعمي عليك، أدخل الجنة أدخل النار عبدي بعمله، فيقول لا يا رب فضلك، ثم يعني يعيده الله يقول يا عبدي من خلقك لم تكن شيئا، من أخرج لك ماء عذبا في البحر المالح، من جعل لك حبة رمان تخرج إليك في كل يوم وهي تخرج في السماء مرة واحدة، ثم يعدد نعمه عليه. فنعم الله كثيرة، لكن من نعمة الله على المسلم أنه لا يحاسبه، وإنما يعرض عليه أعماله في الآخرة عرضا، وإلا فمن نوقش الحساب عذب، لأن نعم الله أعظم مما نفعل ومما نعمل. فإذا من رحمة الله أن يرزق بغير حساب، وهذا من رزقه الله بغير حساب فإن هذا هو ممن أنعم الله عليه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يرزق بغير حساب. نعم. يقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. روى ابن جرير عن ابن عباس قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.

لأنها بحثت عن التوحيد ثم تدرجت، عبدت الطوطم ثم عبدت رئيس القبيلة ثم عبدت القمر ثم عبدت الشمس ثم أخيرا عبدت الله. وهذا كلام فارغ، وقد سمعته بنفسي، سمعت أحد الأساتذة يقرر هذا الكلام في بعض الفصول الدراسية في بعض فصول الأقسام العلمية في جامعة المملكة، فما بالك بالخارج. لكن هذا درس لا يلام، يقرر أن الإنسان كان مشركا ثم تدرج حتى أصبح موحدا، وهذا لعله لم يقرأ القرآن الكريم. ألم يكن آدم عليه السلام أول إنسان على ظهر الأرض؟ ألم يكن مسلما؟ لكن هذا أعوذ بالله من الجهل والجهالة. فالقرآن يقرر أن أول من كان على ظهر الأرض أمة مسلمة، وهي بدأت بآدم عليه السلام ثم بقيت على التوحيد فترة ثم انحرفت، ثم بعث الله الرسل. في بعض الروايات لابن عباس أنه هناك كان 10 قرون بين آدم وبين نوح عليه السلام، كلها كانت على التوحيد، ثم وقع الشرك، ثم بعث الله نوحا عليه السلام. فالآية تقرر هذا المعنى، كان الناس أمة واحدة أي على الإيمان، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذه وظيفة الأنبياء، التبشير والإنذار، تبشير من أطاع الله وإنذار من عصاه، وهذه الوظيفة للأنبياء وأتباع الأنبياء. أما الدجالون الكذابون الذين يزعمون أنهم مبشرون فهم كاذبون، فلا يبشرون بل هؤلاء يضلون. فإن في العصر الحاضر يطلق على دعاة النصرانية مبشرين، وهذا خطأ، بل هؤلاء مضللون ليسوا مبشرين، فإن التبشير خاص بالأنبياء وأتباع الأنبياء. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. الناس في كل عصر يختلفون، والناس في كل عصر يحكمهم الهوى، فلا بد من حق يرجعون إليه، لا بد من حق واحد، لأن عقول البشر ليست أهلا لمعرفة الحق استقلالا، بل لا بد من دليل، والذي يدل العقول هو الوحي، وإلا فلو لم ينزل الله وحيا ما اتفقوا. بل العقل البشري يهبط إذا ابتعد عن الوحي. وما نراه اليوم في كثير من بلدان العالم من أديان غريبة، حتى إن الإنسان ليعبد البقر، الإنسان المشرف المكرم صاحب العقل يعبد البقرة. بل في الهند قرابة، يعني عدد سكان الهند أكثر من 1,000,000,000 إنسان. يقول بعض الكتاب المعاصرين إن في الهند من الأديان أكثر من عدد السكان. الإنسان يهبط إذا ابتعد عن الحق. فالله أنزل القرآن الكتاب بالحق، لأن الإنسان في حاجة إلى الحق، والإنسان له هوى وله مطامع وله مطالب، فلا بد من مرجع يحكم. ما هو المرجع؟ الكتاب الذي أنزله الله. وعندما أقصي الكتاب من مجتمعات البشر وقع الباطل، واليوم يحكم الناس الباطل لا يحكمهم الحق. فالله أنزل الكتاب بالحق لماذا؟ ليحكم بين الناس. فإن الناس يقع بينهم الخلاف، وما نراه اليوم من خلافات بين الدول، وخلافات بين المجتمعات، وخلافات بين الأفراد، هكذا النفوس البشرية تتصارع وتتزاحم على المصالح. لا بد من حكم، ما الذي يحكم؟ العقل قاصر. لو كان العقل وحده يكفي ما عبد الإنسان العاقل البقر، لا بد من وحي. لهذا قال العلماء الإنسان عقله مثل البصر، والوحي مثل النور. فالإنسان إذا كان في مكان عنده بصر لكن ظلام ليس عنده نور، هل يستطيع أن يرى الطريق؟ لا يستطيع، وعنده بصر موجود. كذلك العقل، العقل بفرده لا يستطيع أن يرى الحق وأن يسلك السبيل الحق، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الذي ليس عنده هذا الكتاب وإن كان عنده عقل فإنه يعيش في الظلمات. فهذا الكتاب أنزله الله ليحكم بين الناس، ثم قال عز وجل: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والناس قد اختلفوا في الماضي، وفي كل عصر يختلفون، ولا بد لهم من مرجع. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أكثر الخلاف وقع من أصحابه من أتباعه. لماذا اختلفوا؟ الهوى والبغي والظلم، كل طائفة تظلم الطائفة الأخرى وتبغي عليها وتزعم أنها على الحق. وما نراه اليوم من صراعات بين الاتجاهات الإسلامية، وكل اتجاه يزعم أنه على الحق، نوع من البغي. وإلا فالجميع كلهم مسلمون، وقد سبق قبل ذلك خلافات مذهبية فقهية وتصارعوا وحدث بينهم الخلاف، حتى إن بعض أتباع المذاهب لا يجيز الزواج من مذهب آخر. لماذا؟ بغيا، كما قال عز وجل: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. سبب الخلاف البغي، كل إنسان يبغي على أخيه، كل طائفة تبغي على أختها، كل أتباع مذهب يبغون على إخوانهم، كل إنسان يزعم أنه هو الذي على الحق فقط وما عدا على الباطل. لكن لو احتكم الجميع إلى كتاب الله بعيدا عن الهوى ما وقع الخلاف. لكن الهوى وما عبد وشر ما عبد تحت أديم السماء هو الهوى، والإنسان قد يكون صاحب هوى وهو لا يدري. الهوى يتخلل القلب في غيبة الوعي الشرعي العلم الشرعي، يغزو القلب ويصور لك الحق باطلا والباطل حقا، ويكرهك في إخوانك، وربما يدفعك لاستحلال دماء إخوانك وأعراض إخوانك. كم من إنسان اليوم صاحب دعوة يستبيح دم أخيه الداعية، ويستبيح عرضه، ويستبيح ماله. لماذا؟ الهوى. الهوى نعوذ بالله إذا حكم الإنسان أفسد عليه نظرته، فينظر من خلال الهوى، فلا يرى الناس إلا من خلال هذا المنظار المنحرف. وكل إنسان، كل واحد منا يعتقد أنه ليس صاحب هوى، كل واحد. لكن لو دقق النظر وراجع حساباته ومعاملاته وتقييمه للآخرين لعرف أن هناك هوى. طبعا إذا خذل الإنسان نعوذ بالله فزين له سوء عمله، هذا مخذول، لأن بعض الأشخاص يزين له سوء عمله فيراه حسنا، وهذا نعوذ بالله قد خذله الله. ولهذا نرى سيد بشر صلى الله عليه وسلم إمام الصالحين إمام المتقين يدعو في كل ليلة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا في الصحيحين، هذا دعاء سيد البشر، ونحن ينبغي أن يكون هذا الدعاء رائدنا، ونتلمس ونبحث في خواطرنا ومشاعرنا وإحساساتنا. ربما يكون هناك هوى، فإذا كان هناك هوى في العمل فإنه نعوذ بالله يكون باطلا. فإذا هذا الخلاف سببه البغي، وهذا وإن كان المخاطب به من كان قبلنا ومن كان في عصر تنزل القرآن، فإن القرآن خطاب للبشر إلى قيام الساعة، ويذكر أن سبب الاختلاف البغي. فالبغي والذي هو ثمرة الهوى، فإن الإنسان لا يبغي على أخيه إلا بسبب الهوى. فقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا. وهذا من توفيق الله للأمة الإسلامية أن هداها الله، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. بإذنه هذا قيد دقيق، يعني أن الله قد لا يريد للإنسان أن يهتدي للحق، إما لخبث في داخله وإما لفساد في طويته، فلا يعينه الله ولا يوفقه الله، فالاهتداء هو بإذن من الخالق. إذا لا تظن أنك قادر على أن تهتدي بنفسك، بل أنت في حاجة إلى هداية الله، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مع أنه قبله قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن مشيئتك مرتبطة بمشيئة الخالق، وهذا لتحس بعبوديتك لله، وأنك فقير إلى الله، وأنك محتاج إلى هداية الله. ولهذا نحن في كل ركعة من ركعاتنا ندعو الله بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فلو لم يهدي الله الإنسان اهتدى. وهنا ارتباط بين هذه الآية وبين سورة الفاتحة، فهناك الإنسان المسلم يدعو في كل ركعة بالهداية، لأنه في حاجة إلى هداية الله. فإحساسنا بالاحتياج إلى هداية الله هذا يرشحنا إلى أن يوفقنا الله لهدايته. ثم قال عز وجل: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هداية الإنسان مقيدة بمشيئة الله، وقد لا يوفق الله الإنسان الهداية لأسباب يستحقها، فإن الله لا يظلم الناس شيئا عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم. ولهذا قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. قال ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حيان: البأساء الفقر. وقال ابن عباس: والضراء السقم. وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا، وامتحنوا امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الراكب حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف الله، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وقال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الأحزاب، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا الآيات. ولما سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال سجالا، يدال علينا وندال عليه. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وقوله مثل الذين خلوا من قبلكم أي سنتهم، كما قال تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب، كما قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها، ولهذا قال تعالى ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية قيل أنها من الآيات التي نزلت في غزوة الأحزاب، فإن غزوة الأحزاب قد عرض للمسلمين فيها من الأذى والابتلاء أشد أنواع الأذى، فقد جاءت الأحزاب جموع الكفار من كل مكان وتواعدوا في المدينة، وكانت المدينة فيها قبائل من اليهود، فجاءت الكفار من أسفل المدينة وفي أعلاها كان اليهود، وقد نقض اليهود العهد في نفس تلك الفترة، فأصبح المسلمون بين عدوين، عدو داخلي وعدو خارجي. وهنا يقول عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. بلغ شدة الأمر إلى أن الرسول الذي نزل إليه الوحي استبطأ النصر، وهذا امتحان من الله وابتلاء ليعلمنا أن المسلم معرض للابتلاء، لكن النعمة على المسلم أن يثبته الله في دينه فيبقى على دينه ويموت على دينه. أما الدنيا فإنها ذاهبة والموت لا بد من حصوله، إما أن يموت الإنسان بدون سبب وإما أن يموت شهيدا، لكن نعمة الله على الإنسان أن يربط على قلبه وأن يثبت قلبه على الإيمان وهو يواجه قوى الكفر والطغيان. فهنا هذه سنة الله، وقد حدث لهم في المدينة كما قال عز وجل في قصة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. انظروا صفوة الخلق، بلغ بهم الأمر إلى أنهم ظنوا ظنا غير حسن، أي أن الله لا ينصرهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن ما هي العاقبة؟ العاقبة كانت شيء آخر، نصرهم الله وسلط الريح على عدوهم فكفأت قدورهم ثم رحلوا بدون قتال، ثم بعد ذلك تتابع نصر الله للمؤمنين. لكن هذه سنة الله، الابتلاء، والإنسان يبتلى على قدر دينه، الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فإذا الابتلاء على الإنسان ليس دليلا دليلا على سخط الله، بل هذه سنة الله. إذا كان ابتلى الرسل وابتلى أتباع الرسل وحتى يعني حتى استبطأ الرسل النصر، فإذا لو وقع لغيرهم لكان لنا فيهم قدوة حسنة، فهنا يذكر الله هذه السنة الإلهية، أن دخول الجنة وأن نصر الله قد يتأخر وقد يعرض للإنسان الابتلاء، فينبغي له أن يصبر وألا يتعجل، ويعلم أن استمراره على إيمانه هو أعظم النصر. أما الدنيا فإنها ستذهب، أين من كان قبلنا؟ كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 14 قرن، كل قرن كم عاش فيه من أجيال؟ كلهم ماتوا ونحن لابد أن نموت. إذن ما هو التكريم؟ التكريم أن يبقى الإنسان وأن يثبت على دينه وإيمانه وأن يلقى الله وهو راض عنه. إذن هذه سنة الله في الابتلاء، فإذا عرض الإنسان بلاء فلا ينبغي له أن يستبطئ النصر أو أن يظن أن الله لا ينصر المؤمنين، لكن لله حكمة، لأن الكون بيده عز وجل والأحداث بحكمته سبحانه وتعالى، فلله حكمة. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في مواطن كثيرة كثيرا من الحكم، وكذلك ابن القيم في الابتلاء، قال إن لله عبودية على الإنسان لا تحصل إلا في الابتلاء، وهي انكسار النفس وخضوعها والتذلل، ثم كذلك كثرة جرائم الكفار ليستحقوا العذاب العاجل والآجل. فهناك عبوديات كثيرة لا تتحصل إلا بالابتلاء، وما نعيشه اليوم من الذل ومن الضعف ومن يعني الزلزلة ومن الابتلاء هو مرحلة أو صورة لما ذكر عز وجل، لكننا حقيقة أولئك ابتلوا لتمحيصهم ورفع درجاتهم، وأما نحن فنخشى أننا ابتلينا عقابا لنا فنكون من أصحاب الآية السابقة، ومن يبدل نعمة الله، فإن الابتلاء قد يكون عقابا وقد يكون رفعا للدرجات. أما نحن فقد فرطنا، أما أولئك فقد قاموا بالواجب وقاموا بالجهاد في سبيل الله ونصروا هذا الدين، فزلزلوا، فزلزلتهم وابتلاءهم غير ابتلائنا. أما نحن فقد خذلنا الحق وخذلنا الدين وخذلنا المؤمنين، فنخشى أن يكون ما نعيشه عقابا. لكن عندنا في الله يقين سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن نيأس، فإننا نترقب إن شاء الله نصرا مؤزرا وإسقاطا لدول الكفر الظالمة، فإن الله إذا أراد، ولهذا جاءت بعض الأمثال العربية أنه إذا أراد الله هلاك النمل أعطاه ريشا حتى يطير، فإذا طار هلك. وهكذا اليوم هذا الريش الذي تعيشه دول الكفر الظالمة لعله إن شاء الله هو سبب لإهلاكهم. والإنسان مهما حاول أن يتصور كيف سيكون الإهلاك لا يستطيع، لأن الله يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فإذا مكر الله وكيد الله عظيم عز وجل، فإنه يعطي الكافر ويمد للكافر حتى يبطر وحتى يظلم فيستحق العقاب، ويكون هناك في المقابل ربما يكون عقابا لنا، ربما يكون تنبيها لنا وإيقاظا لنا. وإلا فإن اليوم المسلمون يعيشون في ذل وتفرق وتناحر، والكفار يخشون منهم ولا يخشون من الصين، لأن صاحب الإيمان غير الكافر، فهم يشتركون في الكفر، لكن صاحب الإيمان لو استيقظ وتذكر أنه هو القائد وأنه ينبغي أن يحكم الأرض دين الله وأن يخضع الناس كلهم لشريعة الله، لو عادت هذه المفاهيم إلى أذهان المسلمين لتغير وجه التاريخ. لكن نحن نخشى أن قلنا نعيش في مرحلة العقاب، والله المستعان. نعم. يقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع، ومعنى الآية يسألونك كيف ينفقون. قاله ابن عباس ومجاهد، فبين لهم تعالى ذلك فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أيصرفوها في هذه الوجوه، كما جاء الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون بن مهران وتلا ميمون ابن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة، ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه، وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. هذه من الأسئلة التي سألها الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه عن اليتامى، وسألوه عن الخمر، وسألوه ماذا ينفقون، وسألوه عن الشهر الحرام، وسألوه عن الأهلة. فهذه بعض أسئلة يعني محصورة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون، قال بعض المفسرين أي يعني من هم الذين ينفقون عليهم أو كيف ينفقون، فأنزل الله عز وجل الجواب: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. أعظم حق على الإنسان حق أبويه، ثم حق الأم أعلى درجة من حق الأب كما جاء في الحديث: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك، أو قال: ثم أبوك في الثالثة أو في الرابعة. فأعظم حق على الإنسان حق أمه. وهنا وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم ذكر الأبوين مع بعضيهما، فأول حق على الإنسان أن ينفق على أبويه، وإنفاق الابن على أبويه إنفاق واجب ليس له في اختيار، حتى لو كان دخله قليلا ولا يستطيع أن يوفر، فلا توفير مع وجود الحقوق مثل الزكاة، فحق الوالدين مقدم. ثم يأتي حق الأقربين، فإن الإنسان عليه في مع أبويه وقربائه عليه حقان: حق الإسلام، حق القرابة، وحق الإسلام. ولهذا جاء في الحديث أن من تصدق على قريبه فله أجران: أجر القرابة وأجر الإسلام. فحق الأقربين مقدم على حق الأبعدين. فلو كان عندك قريب فقير وبعيد فقير، القريب الفقير أولى من البعيد الفقير. هذه الحقوق بالتدرج. ثم يأتي اليتامى والمساكين وابن السبيل. والقرآن الكريم كثيرا ما يشير إلى حقوق اليتامى، فإن العرب كانت تظلم اليتامى، فإذا مات الأب وله أطفال أخذوا أموال الأب وتركوا الأطفال بدون مال، وقالوا: المال إنما يرثه من كان يستطيع القتال والدفاع عن القبيلة، والأيتام الصغار لا يستطيعون الدفاع عن القبيلة. ولهذا اعتنى القرآن الكريم باليتامى من بداية العهد المكي: فأما اليتيم فلا تقهر. وقوله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. فإذا اليتيم هو رمز للضعف في المجتمع، وليس له من ينصره، ولا يظلمه إلا من لا يؤمن باليوم الآخر، كما قال عز وجل في الآيات السابقة: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين، أي يكذب بالآخرة، يكذب بالجزاء، من هو يا الله؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، الذي يدفع اليتيم ويمنعه حقه، هذا لا يؤمن باليوم الآخر، وهذا حكم من الله، قد يؤمن بلسانه لكنه لم يستيقن بقلبه لقاء الله، وإلا فكيف يظلم الفقير الضعيف ويدفعه عن حقه وهو يؤمن بأن هناك يوما آخر يحاسب الله فيه الناس ثم يكون الجزاء جهنم؟ لو آمن بهذا ما أخذ حق اليتيم. فإذا هنا اليتيم دائما يذكر في الحقوق المالية، والمسكين وهو المسكين والفقير أحيانا يأتيان ولكل منهما مرآن معنى، وأحيانا يأتي أحدهما. المسكين والفقير من ليس عنده مال، ليس عنده مال يغنيه، فهو في حاجة إلى الإحسان من الآخرين، فهذا مما أمر الله بأن يكون يعني من أبواب الصدقة. ثم قال وابن السبيل. ابن السبيل أي الإنسان المنقطع، إنسان كان مسافرا فنفدت نفقته أو ضاعت، وهذا في بلده قد يكون غنيا، لكن هنا سمي ابن السبيل كأنه ابن الطريق لم ينسب إلى أبيه، لأنه هنا لا يعرف إلا بأنه يعني عابر سبيل. فمثل هذا إن احتاج وجب على المسلمين أن يعينوه حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا، فإنه يعطى من الزكاة وهو من أصحاب الزكاة. أما هنا فالآية في الصدقات وليست في أحكام الزكاة. ثم قال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي سوى ذلك فإن أبواب الخير كثيرة، والله يعلم عندما تنفق وعندما تحسن سواء على هؤلاء النوعيات أو على أنواع أخرى، فالله لا تخفى عليه خافية عز وجل. نعم. يقول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. قلت ولهذا ثبت في الصحيح من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقال عليه السلام يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم تنفروا. وقوله وهو كره لكم أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك، فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها، قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة، ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. هذه الآية في القتال جاءت بعد ذكر النفقة وبعد ذكر زلزلة المؤمنين وأن هذا من سنة الله. قال عز وجل كتب عليكم القتال أي الجهاد، كتب أي فرض وأوجب على جميع المسلمين. وقتال المسلمين يختلف عن قتال غير المسلمين، قتال المسلمين قتال له مبرراته الصحيحة، وقتال غير المسلمين ليس له مبررات. كيف ذلك؟ قد يقول قائل: إذا عجزتم أن تقاتلوا الناس على دينكم فكذلك يجوز للآخرين أن يقاتلوا على دينهم. نقول: لا، هذا الدين ليس ديننا وليس مذهبا لنا وليس فكرة أو رأيا منا، هذا دين رب العالمين، دين خالق الكون، دين الذي خلق الإنسان. فنحن إنما ندعو ونقاتل من أجل تقرير دين الذي خلق الإنسان، أما أنتم تقاتلون من أجل مذهبكم البشري الذي وضعتموه، فشتانا بين قتالنا وقتالكم. فهذا الدين دين الله، والله الذي خلقنا هو الذي أمرنا، فإن كان عندكم دين مثله وأمر من الله مثله فنحن لا نعاتبكم ولا نمانعكم، ويبعد ويستحيل ولا يوجد دين سماوي يستحق أن ينصر وينشر إلا دين الإسلام. إذن الإسلام شرع، أو القتال في الإسلام يختلف عن القتال في غيره، فالمسلمون يقاتلون لا ليكونوا هم أصحاب سلطة ويأخذوا أموال الناس، وإنما يقاتلون لينقذوا الإنسان من عذاب الله، ليسعدوه في الدنيا والآخرة، فإن سعادة الإنسان في هذا الدين. إذن يختلف القتال في الإسلام عن القتال في غيره، وهو كره لكم. النفس البشرية ما تحب المشقة، تحب الدعة وتحب الخمول، لكن هذا التشريع من الله ليس منا، فينبغي أن نتقبل هذا التشريع. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه قاعدة. الإنسان يحب المال، يحب الجاه، يحب العافية، يحب الأولاد، لكن ما يدري هل هذا المحبوب فيه خير أم شر، لا يدري. ولهذا الإنسان إذا دعا الله في مال فلم يعطيه مال، لا ينبغي له أن يتضجر أو أن يحزن، لا، قد يكون من رحمة الله بك أن لا يعطيك مال، فإن محبتك للشيء ليس دليلا على أنه صالح لك. قد تظن أنه صالح ولكن لا يكون صالحا، قد يكون سببا لإفسادك. فإن النفس البشرية تبطر مع العافية، وتبطر مع النعمة، وتبطر مع الجاه. هذا فرعون أعطاه الله الجاه، ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى. وهذا قارون أعطاه الله المال، ماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي. فإذا المال يطغي والجاه يطغي، ومن رحمة الله بعبده المؤمن أن يحميه ما يضره. لكن النفس البشرية تحب المال وتحب الجاه وتحب الراحة، وقد يكون هذا ليس في مصلحتها، فالله يعلمنا هذه القاعدة. فأنت ينبغي أن تحمد الله على ما أنت فيه، وأن تسأل الله أن يهيئ لك الخير، إن كان في الفقر فيهيئه، وإن كان في الغنى فيهيئه، وإن كان في المرض فيهيئه، وإن كان في العافية فيهيئه. تجعل أمرك بيده عز وجل، وتعلم أنك لا تستطيع أن تدرك عواقب الأمور. وهكذا المسلم، هذا الإحساس يجعلك لا تحزن إذا فاتك شيء من أمور الدنيا، ولا تفرح إذا جاءك شيء من أمور الدنيا. ربما يكون ما أتاك سببا لإهلاكك وإفساد دينك. فإذا هذه قاعدة عند المسلم: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن العلم المطلق للخالق، أما الإنسان فعلمه محدود، لا يعلم إلا علما محدودا، فإذا جعلت أمرك بيد الله فلا تخف ولا تخشى. وهكذا المسلم بهذه النفسية يعيش مطمئنا مرتاح النفس. أما إذا اعتقد أن مصلحته فيما فاته يبقى حزينا كئيبا متحسرا، وإذا جاءه أمر لا يحبه كذلك يبقى حزينا كئيبا وهو لا يدري. ولهذا في دعاء الاستخارة تجعل أمرك بيد الله، تقول: اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه، وإن كان في شر لي في ديني ودنياي أو عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. إذن جعلت أمرك بيد خالقك. وهكذا المسلم يجعل أمره بيد الله، فتسأل الله الخير وأنت لا تعلم، لا تدري أين الخير. وهذه الآية تعطينا هذه المعاني. فالمسلم نفسه مطمئنة، مرتاح الضمير، هادئ البال، راضي بكل ما يأتيه من مرض أو فقر أو قلة أولاد أو ما يعني سوى ذلك. فهذه الآية تقر هذا المعنى الذي يعني يطمئن النفس المسلمة. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. على كل إنسان ينفق، ما في إنسان يمر عليه يوم ما ينفق، سواء كان ينفق على نفسه أو على أولاده أو على، فالنفق على درجات. أما النفق التي هي الصدقة فليس كل الناس قادرين على أن يتصدقوا يوميا، لكن لا شك أن القادر إن تصدق فإنه يصيبه دعاء الملك بأن يخلف الله عليه. و أما العاجز فليس يعني مخاطبا بذلك. التلف الذي يحصل للإنسان في المال ربما قد يكون لا يبارك له فيه إذا أمسكه عن حاجة قائمة، لكن الله لم يفرض علينا إلا الزكاة، أو إذا كان هناك احتياج يعني طارئ على الأمة. أما غير ذلك فليس هناك حاجة. أو النفقات المشروعة على الإنسان على والديه وعلى أولاده وعلى زوجه وعلى أقربائه ممن هم يعني في يعني يتبعونه في النفقة. فالإنفاق من الإنسان حاصل، سواء يعني قد لا، ما هو شرط أن الشخص ينفق يعني على فقير خارج، الشخص الذي يعول أهله وأولاده ينفق أصلا، لكن لا شك أن النفقة الأخرى هي أفضل، لكن ليست هناك نفقة واجبة غير ما شرع الله عز وجل. ما معنى صحيح الإسناد ولا نخرجه أو يخرجه؟ هذا اصطلاح للحاكم رحمه الله صاحب المستدرك الذي استدرك على الصحيحين بكتاب سموه المستدرك. فإنه يقول رحمه الله أن بعض أهل البدع يقول: ليس عندكم حديث صحيحة كثيرة، وإن كل الذي صح عندكم لا يتجاوز 2000 حديث كما في الصحيحين. فراد الحاكم أن يبين أن هناك أحاديث كثيرة صحت ولم يخرجها أو يخرجها أصحاب الصحيحين، لكنه رحمه الله توسع في تصحيح الأحاديث حتى عد من المتساهلين. فلهذا تصحيح الحاكم ليس معتبرا عند أهل العلم، فلا يقبل تصحيحه إلا لمن يكون لديه قدرة على معرفة يعني سلامة التصحيح من عدمه. فهذا المراد. إذا تزوج إنسان بامرأة غير متدينة فهل هذا ابتلاء من الله عز وجل؟ غير متدينة لها معنيان، إما أن أراد غير متدينة أي لا تصلي ولا تصوم، هذه لا تسمى غير متدينة، هذه غير مسلمة، وإما أن أراد أنه أراد أنها لا تؤدي النوافل لكن تلتزم بالفرائض، فهذا لا شك أنها مسلمة، وليس هذا ابتلاء، ما هو شرطا تكون زوجة الشخص من الصالحات القانتات، ما هو شرط، فهذه درجة، كما أنه ليس هو شرطا يكون من الصالحين القانتين، فإذا إن تزوج بامرأة صالحة فهذه نعمة، وإن تزوج بامرأة مسلمة ويعني لا تخل بالواجبات والفرائض فهذه امرأة مسلمة، وليس هذا ابتلاء إن شاء الله. الابتلاء أن تبتلى بامرأة فاجرة أو امرأة فاسقة، يعني تخونك في عرضها أو تخونك في مالك أو تخونك في أولادك، فهذا بعض الابتلاء الذي قد يعني يعرضه الإنسان. يقول كثرت الفتاوى في ما يتعرض له المسلمون اليوم في اقتار الارض. لكل اخوتنا يعني الفتاوى تصدر من اهل العلم، وليس كل انسان يفتي، وعندما يفتح باب الافتاء يصبح فوضى مثل الطب، لو ان كل انسان يعني يكون يعني يعطى الانسان صلاحيه العلاج فإنه يفسد. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله: إنما أفسد الناس ثلاثة، وقال أربعة أنواع من الناس: أنصاف العلماء فإن هؤلاء يفسدون الأديان، وأنصاف الأطباء فإن هؤلاء يفسدون الأبدان، وأنصاف البنائين وقال المهندسين فإن هؤلاء يفسدون العمران، وأنصاف المزارعين فإنهم يفسدون الثمار. فليس كل إنسان قرأ وكتب وعنده علم ببعض الأحاديث والآيات القرآنية أن يكون مفتيا، وهذا مشكلتنا اليوم، كلنا نفتي، بل لو جلست في مجلس وطرحت قضية في المجلس وكان في المجلس 20 شخص أخرجنا من المجلس 40 فتوى مضاعفة. فالفتوى ما كل إنسان يفتي يا أخوتنا، يعني ولا ينبغي الشخص يتقي الله. يقول ابن القيم رحمه الله: ألف كتاب سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4 مجلدات، معنى العنوان أي إخبار المفتين الذين يفتون في دين الله ويوقعون عن الله، يقول هذا حكم الله وهذا توقيعي نيابة عن الله، إعلام الموقعين أي إفادتهم وإخبارهم بخطورة التوقيع. فليس كل إنسان قادر ومؤهل أن يفتي ويقول هذا حكم الله، طبعا ما هناك أحد يستطيع أن يقول حكم الله، لكن المفتي هذا معنى كلامه أن هذا هو الشرع. فعندما تكثر الفتاوى وتضطرب يعني أفهام الناس وتضطرب تصوراتهم وتقع فوضى أعظم، فينبغي أن توحد الفتوى لأهل العلم الذي اختصهم الله بالعلم حتى لا نقع في مفسدة أعظم، فإن الخلاف عظيم، وإذا اختلفنا باسم الدين تصارعنا كما مر معنا في التفسير، الخلاف يؤدي إلى الصراع والقتال، والكثرة الفتاوى فإنها سبب للخلاف. فما ينبغي كل إنسان يفتي حتى لو كان له قناعة خاصة، ما يطلقها فتوى، قناعتك ليست فتوى. من يفتي؟ أهل العلم الذين يتواهم الناس رؤساء لهم وعلماء لهم، فينبغي أن تحصر الفتوى في أهلها حتى لا تكون هناك فتنة. ونرجو توضيح الحديث أن من كان قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على مفرق رأسه، هذا عندما قال خباب، عندما قال يعني يا أصلي أن السلام لا تستنصر لنا، فقال أنه أنتم يعني ما تعانونه من الابتلاء أخف مما عاناه من قبلكم، وعانى من قبلكم ابتلاء شديدا لم يصرفهم عن دينهم، فهذا يحثهم على الصبر. ثم أقسم أنه ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. وقد وقع الأمن، وهذا من علامات النبوة، الإخبار بما سيحدث في المستقبل، ووقوع الخبر مطابقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان نبيا ما صدق الخبر، فهذا من علامات النبوة. والإنسان يبتلى فينبغي له أن يصبر. يقول لنا زميل في العمل موكل بالتوعية الدينية، ولكن ذلك الشخص يذهب إلى المسجد يصلي من الساعة 9 إلى الساعة 12، ثم بعدها بدقائق يرجع الأذان لأذان الظهر ويجلس في المسجد إلى قرب انتهاء الدوام، وهذا ديدنه، ما مشروعية هذا الفعل؟ وهل يجوز له أن يترك النصح والتوجيه للزملاء ويهتم بالعبادة إلى آخره؟ الإنسان يا إخوتنا يعني مطالب عليه واجبات وعليه حقوق. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله أن العباد على 4 أنواع: عابد يدور مع الشرع حيث دار، فإن أذن المؤذن تابع المؤذن في أذانه وحضر في الصلاة في المسجد الصلاة، وإذا انتهت الصلاة خرج لأداء واجب آخر. فهكذا المسلم يتنقل بين الواجبات. فالإنسان الموظف عليه حقوق، فينبغي أن يؤدي الحق الذي عليه، لأنه لابد من باب رزق لإعفاف نفسك. فإذا كان عند إنسان باب رزق يجب أن يحافظ عليه وأن يؤدي حقه، وإلا فمن يأخذ المال حراما. فإذا انتهت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله، وما يأتي قبل موعد الصلاة ليس لك حق أن تخرج من وظيفتك قبل موعد الصلاة، ليس لك حق، أنت آثم، لا تخرج إلا وقت الصلاة، فإن هناك عقدا بينك وبين صاحب العمل على وقت وعمل، فلا ينبغي الإنسان أن يخرج من وظيفته إلا وقت الصلاة، ما كما يقال أنه صلاة رسمية، يعني يخرج قبل الأذان بربع ساعة ويسبح يعني 2000 تسبيحة، لكن في العصر ما يسبح، في المغرب ما يسبح، أما وقت الصلاة ما شاء الله يعني عابد. لا، أنت لك حق أن تصلي، إذا أذن لن يبقى لصاحب العمل عليك حق، خلاص هذا وقت الله، وإذا انتهت الصلاة انتهى الوقت الذي لك، فينبغي أن تعود إلى عملك. وهكذا المسلم ينبغي أن يؤدي الحقوق وأن يقوم بكل حق في وقته، ولا يقصر في حق على حساب حق آخر. الأخ يقول يعني يقترح أو يعني يحث أو يطلب بكلمة يحث الشباب على الحضور يعني في الدرس وعدم الحضور متأخر ومزاحمة الطلاب يعني الذين حضروا قبله، ونحن نؤيد هذا الشخص، يعني ينبغي له ألا يزاحم الناس يعني إذا سبقوه في مكان. هل الكدرة والصفرة التي تسبق الحيض بيوم أو يومين من الحيض؟ على كل يعني الكدرة والصفرة، منهم من يجعلها في بداية الحيض حيضا، ومنهم من يجعلها في آخر الحيض حيضا، لكن يبدو الله أن الحيض لا يكون حيضا إلا الدم المعروف، أما إذا كانت يعني مادة غير واضحة فلعل هذه مقدمات، والله أعلم. من أعمال الحج ومن النحر الحلق والتقصير، هل هذا العمل خاص بالرجل أم يشمل المرأة؟ لأني لم أجد في كتب الحج ما ينص على المرأة، بل كل كلام الفقهاء موجه للرجل. المرأة لا تحلق رأسها في الحج، ولم يقل أحد بذلك، يعني لم يقل أحد من العلماء الفقهاء أن المرأة تحلق رأسها في الحج، إنما تقصر من ضفائرها، من رأس شعرها تقصر قدر الأنملة أو ما يتيسر، فهذا ذكره الفقهاء وذكر المرأة تقصر، لكن لعلك لم تقف عليه. لقد ذكر أحد الخطباء في مسجد يوم العيد بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام وليس هو إسماعيل كما يدعي بعض أهل التفسير أي القرطبي، وعلى هذا وعليه هل هذا صحيح أم ماذا؟ على كل العلماء بعض العلماء الكبار له قول أن الذبيح إسحاق، لكن هذا قول مرجوح، والصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، والفاظ القرآن تدل على ذلك، فإن الله قد بشر يعقوب عليه السلام بإسحاق، وبشر إبراهيم بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا ما يبشر، كيف يبشر به ثم يأمر بقتل بذبحه؟ فهناك أدلة في ألفاظ القرآن تدل على أن الذبيح ليس إسحاق، ويعني قال به بعض العلماء، فما ليست المسائل التي تحتاج يعني إلى خلاف. مسافر حدد إقامته 3 أيام، هل في حقه الجمع والقصر أم القصر فقط وتسقط عنه الجمعة؟ السفر فيه حكمان، الجمع والقصر في الصلاة والإفطار. ففي الصلاة إذا كان السير مستمرا، إذا جد به السير، يعني إذا كان متصلا في سيره يجمع ويقصر، أما إذا كان نزل في مكان فليس له إلا القصر لا يجمع، لكن لو جمع لحاجة جاز. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وهو كان في خيمته يخرج فيجمع بين الصلاتين، وكذلك حديث ابن عباس أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإن احتاج جاز له الجمع، لكن الأصل أن الذي يجلس في مكان واحد إنما يقصر الصلاة، كما في فتح مكة قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وكما في الحج جمع وقصر في عرفة ثم جمع وقصر في مزدلفة، أما في منى فقصر فقط ولم يجمع. فهذا هو حكم القصر والجمع في السفر. من المعلوم أن لكل إنسان قرين من الشياطين، فهل إذا مات الإنسان يموت معه قرين من الشياطين؟ ما هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على ماذا يحدث لقرينه، ربما هذا القرين ينتدب لأشخاص آخرين، لأن بعض الأشخاص قد تتعاون عليه شياطين كثيرة، يعني خاصة العلماء، فإن قد العلماء قد يكثر عليهم الشياطين من كل مكان، لأنهم يعني هم حراس الدين وهم هداة الناس، فلا ندري يعني هل يموت هذا الشيء، لكنه يبدو أنه لا يموت لأن الشيطان قد وعد بالبقاء إلى قيام الساعة، والله أعلم. بعض الناس يقولون نغتاب في الله ثم يجلسون يتكلمون في بعض الدعاء وطلبة العلم، ما في الشرع شيء اسمه اغتياب في الله، الغيبة حرم. هل يجلس شخص يقول تعال نسرق في الله ولا نغني في الله لا أو نزني في الله؟ هذا كلام فارغ، هذا الحرام حرام، الغيبة حرام بالإجماع والسنة بالقرآن والسنة والإجماع. ولهذا الشوكاني رحمه الله في كتاب رفع الريبة رد على هذا النوعية من الناس، وقال ينبغي الشخص أن يحذر، فإن الغيبة لا تباح إلا يعني بضوابطها. هذا قال الشافعي رحمه الله: لا يأتي الناس يوم القيامة وفي صحفهم صلاة وصيام وعبادة، وتأتي في صحيفتك فلان وفلان، فإنك من القيامة توزع حسناتك على الناس، فالذي ما يحتاج حسناته، أرأيت من أن الإنسان يقف على باب بيته ويخرج صندوق المال ويوزع على الناس، ماذا يقول الناس له؟ يقول هذا مجنون، وإن كان نفقة، لأنه هذا يؤدي إلى افتقاره. كذلك في الآخرة قد يأتي كما في الحديث يأتي بالصيام وصلاة وصدقة كثيرة، لكن يأتي قد ضرب هذا وسفك دم هذا وعن انتهك عرض هذا، فتوزع حسناته على الناس. فالدين لا ينصر بالحرام، فينبغي أن نتقي الله في عرض الناس، فإن عرض المسلم حرام وعرض العالم أشد حرمة. من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، قوله لمن اتقى، هل من الممكن أن يكون تفسيرها أن الذي يتأخر هو الأتقى؟ لا، الله يقول يعني ينفي الإثم عن المتقي سواء تأخر أو تعجل، يعني الإثم لا يقع إلا في خلاف التقوى، فقد يتعجل ولا يتق الله فهذا يأثم، وقد يتأخر ولا يتق الله فهذا يأثم، لكن رفع الحرج عن المتعجل أو المتأخر المتقي الذي يتق الله في تعجله ويتق الله في بقائه. يوجد لي صديق فيه خير ولكنه يحب الشهوات من مال وشهرة ومنصب، فهو مشغول عن العبادات ومنها الصلاة المفروضة، هل لي أن أقول له إن الجنة فيها السكن؟ على كل يا أخوتنا، النفس البشرية تميل إلى المال وتميل إلى الجاه وتميل إلى العافية وتميل إلى الأولاد وتميل إلى الزوجة، يعني النفس هذه طبيعتها، لو لم يكن فيها هذه الطبيعة لتوقفت الحياة. لكن لا ينبغي الإنسان أن تكون هدفا له في حياته، فالتفكير فيها والعمل من أجلها ليس فيه حرج، لكن لا يعمل العبادات التي هي لوجه الله لا يصرفها لأجل هذا العمل. لكن الإنسان لو كما جاء في قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا لمن؟ الحجاج. فالحاج يذهب يسافر إلى الحج وفي نيته الحج والكسب، فالبحث عن المال جائز والبحث عن متع الحياة المباحات جائز، لكن لا ينبغي أن تصطادها بدين الله وأن تجعل العبادات سببا للوصول إليها. أما عمل الإنسان للوصول إلى زينة الدنيا وما أباحه الله في الدنيا فليس في هذا حرج، كما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده إلى آخر الآية. فالزينة للمسلم والمال للمسلم والدنيا للمسلم، فلو سعى من أجل الحصول على الدنيا ليس في حرج، لكن لا ينبغي أن تكون هذه هم فقط، أو أن يعمل الأعمال التي هي عبادات من أجل الحصول إليها. أما العمل من أجل الدنيا فليس في ذلك حرج. وصلى الله على نبينا محمد.